ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. البداية أعزائنا من خاتم سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأثني بالسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات، وأثلث بالترحيب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا القرآن علم وبيان. أعزائنا، هل الرواسي ذاتها الجبال؟ ما علاقة سورة فصلت بسورة النازعات؟ الجبال أوتادا، فهل الوتد يثبت الأرض أم يثبت الخيمة؟ ما أعلى نسبة أعلى قمة في العالم إلى محيط الأرض؟ الجبال كيف نصبت؟ لماذا سبلاً فجاجة؟ ما هي الجبال وهل هي أثقال الأرض؟ هذه الأمور سوف نوضحها لكم بإذن الله من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان والجبال أوتادا فابقوا معنا. إن الرواسي التي قصدها القرآن الكريم هي القارات وتوزعها على سطح الأرض، مما يسبب ميل محور دوران الأرض بمقدار 23 درجة و27 دقيقة من الدرجة. وهذه الرواسي خلقت قبل تكوين الغلاف الجوي حسب ما ورد في سورة فصلت الآيات من 9 وحتى 12. أما الجبال فهي عبارة عن أوتاد مغروسة في الأرض من أجل تماسكها وليس توازنها. قال تعالى في سورة النبأ الآية 7: والجبال أوتادا، والوتد يثبت الخيمة وليس الأرض. كما أن الجبال لا تشكل ثقلاً إضافياً، بل هي أرض ارتفعت. وقمة إيفرست في سلسلة جبال الهيمالايا، وهي أعلى قمة في العالم، ارتفاعها 8843 متر، لا تشكل أكثر من ندبة صغيرة بالنسبة لمحيط الأرض. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني اتبع شموليته. وقال أيضا في سورة النساء: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلينا أن نستنبط بين ما ورد في سورة فصلت وبين سورة النازعات لكي نعلم هل الرواسي هي الجبال؟ ما ورد في سورة فصلت الآية من 9 وما بعد: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي. هنا ذكرت كلمة الرواسي صراحة، إذن جعلت الأرض ثم الرواسي مباشرة من خلال أول يومين من تكوين الأرض. طبعا اليوم يعني حقبة زمنية طويلة ولا يعني 24 ساعة، في 6 أيام، أي في 6 أحقاب زمنية طويلة. إذن في أول حقبتين كما ورد في سورة فصلت نلاحظ أن تم تشكيل الرواسي، وبارك فيها من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذن أخذت الأرض 4 أيام من أيام الخلق، أي ثلثي فترة تكوين الأرض وغلافها الجوي. فالأرض والرواسي حصرا نلاحظ كما ورد في سورة فصلت أن كلمة الرواسي قد خلقت في اليومين الأولين إلى الأرض. أتى بعد ذلك تكوين الغلاف الجوي. تتابع الآيات في سورة فصلت كما نلاحظ: ثم استوى إلى السماء، أي الغلاف الجوي، وهي دخان، كانت سحب كونية ولا ينفذ منها أشعة الشمس، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن الغلاف الجوي للأرض أخذ ثلث الفترة الزمنية لخلق الأرض والغلاف الجوي، فالأرض أخذت الثلثين والغلاف الجوي أخذ الثلث. ما يهمنا معرفته من خلال هذه الآيات أن الرواسي قد خلقت قبل الغلاف الجوي، أي من بعد أن خلق الله الرواسي في سورة فصلت قال ثم استوى إلى السماء. أما ما ورد في سورة النازعات، في سورة النازعات نرى بالآية 30: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إذن بدأ بالحديث من الغلاف الجوي نزولا إلى الأرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك، أي بعد الغلاف الجوي، بعد ذلك دحاها. دحاها أي هيئها للحياة. فالعرب تقول دحت النعامة الأرض، أي هيئتها لوضع البيض، وليس الدحية هي البيضة بذاتها. إذن والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فبالمقارنة وبالاستنباط بين ما ورد بسورة فصلت وبين ما ورد في سورة النازعات، نلاحظ أن الرواسي ليست الجبال. إذن الجبال بعد الغلاف الجوي، بينما الرواسي هي قبل تكوين الغلاف الجوي. الرواسي هي فعلا القارات بكل ما تعني الكلمة من معنى، لأن توازن القارات على سطح الكرة الأرضية هو الذي يعطيها هذا التوازن، يعطيها هذا الميل على المحور العمودي، يعطيها ميل تقريبا 23 درجة. هذا الميل هو الذي يولد الفصول الأربعة، فلولا هذا الميل لكان الفصل واحدا طوال السنة على الكرة الأرضية. إذن القارات أو الرواسي هي القارات، أما الجبال فهي سوف نرى هي عبارة عن أوتاد مغروسة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إذن الرواسي هي التي تحافظ على توازن الأرض، أي القارات. قال تعالى أيضا في سورة الحجر وفي سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. نلاحظ في هذا الشكل أن الأرض ومحور دورانها يميل بزاوية تساوي تقريبا 23 درجة. الجبال مغروسة في الأرض، فقال تعالى: والجبال أوتادا. ماذا يعني أوتاد؟ نلاحظ ونحن العرب أن الوتد يثبت الخيمة ولا يثبت الأرض، نضع الوتد لكي نثبت الخيمة، فالجبال لا تثبت الأرض، الجبال تثبت الغلاف الجوي. فلولا وجود هذه النتوءات على سطح الأرض وهذا الجبال أو هذه المرتفعات وهذه الوديان لما تحرك الغلاف الجوي مع حركة الكتلة الصلبة للأرض. لو دارت الأرض لوحدها وانزلقت داخل غلافها الجوي وبقي الغلاف الجوي ساكناً لتعرضنا إلى رياح شديدة نسفت كل شيء. فمن قدرة الله ومن رحمة الله علينا أنه جعل هذه الجبال لكي يدور معنا الغلاف الجوي بذات السرعة. لماذا يدور معنا الغلاف الجوي؟ لولا أن الغلاف الجوي يدور معنا لاختلف أسلوب الطيران. مثلا ومن حيث المثال، أنقرة وشيكاغو مدينتين تقعان على خط عرض جغرافي واحد، فكان الأسهل على الطيار أن يقلع فوق مدينة أنقرة ويقف وينتظر حتى تدور الأرض أسفل منه وتكون شيكاغو أسفل منه فيهبط. لكن نلاحظ أنه إذا بقي فوق مدينة أنقرة مثلا بتركيا سيبقى طوال 24 ساعة فوق المدينة. لماذا؟ لأن الغلاف الجوي يدور مباشرة مع الأرض، لذلك هذا يؤكد أن الجبال أوتاد والوتد لا يثبت الأرض لكن يثبت الخيمة. لذلك لو لاحظنا على أعلى قمة في العالم على الإطلاق هي قمة إيفرست، ارتفاعها 8843 متر. لو نظرنا إلى هذه القمة العملاقة الشاهقة أعلى قمة في العالم، ما هي نسبتها بالنسبة إلى محيط الأرض؟ نلاحظ في هذا الشكل أن قمة إيفرست، وكبرنا الشكل كثيرا ضمن الدائرة الحمراء، أن إيفرست كاملة لا تشكل سوى ندبة صغيرة تكاد لا تذكر بالنسبة لمحيط الأرض. فهل هذه الندب الصغيرة هي التي تثبت الأرض؟ الذي يثبت الأرض فعلا هو توازن القارات. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء في سورة النمل. هذا يعطينا فكرة عن عملية تباعد القارات ببطء، لكن الجبال تحدث داخل القارة وليس خارجها. تبتعد تقريبا 2 إلى 3 سنتيمتر قارة أمريكا عن قارة أفريقيا لأنهما متشابهان بشكل على الخارطة. فهذا الانزياح بسيط في السنة كلها 2 إلى 3 سنتيمتر طوال العام. أما الجبال وحركة الصفائح التي تؤثر على الهزات الأرضية فهي حركة متسارعة أكثر من حركة القارات التي تقريبا متوازنة. فاثنين إلى ثلاثة سنتيمتر في السنة لا تكاد تذكر، بينما الجبال وحركة انزلاق الصفائح داخل هذه القارات أو داخل هذه الرواسي هي التي تسبب هذه الالتواءات. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده هذا الشرح لكي نرى كيف أن الجبال هي أرض ارتفعت وليس ثقلا إضافيا أضيف إلى سطح الأرض. فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من التساؤلات الجبال كيف نصبت؟ لماذا فجاجا سبلا؟ يستخدم القرآن دائما هذه العبارة. ثم هل الجبال هي أثقال الأرض؟ تابعوا معنا أعزائنا. طالب القرآن الكريم صراحة القيام بالأبحاث لمعرفة كيفية نصب الجبال بسبب انضغاط صفائح القشرة الأرضية أو البراكين. والممرات الجبلية تكون وعرة وصعبة المسالك وتدعى الشغور، وإذا كانت كثيرة تدعى مشغرة، بينما الطرق الممهدة في أرض القارات هي السبل الفجاج أي الطرق الممهدة دون الحاجة لجسور وحفريات وأنفاق. فقال تعالى في سورة الأنبياء الآية 21: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. فالفجاج والطرق الممهدة هي في القارات. صدق الله العظيم. الله أعزائنا يقول: وإلى الجبال كيف نصبت، فهي ليست ثقلا إضافيا أضيف إلى الأرض. الجبال هي فعلا أرض ارتفعت لكن بذات ثقل الأرض، فقال كيف نصبت. لذلك الجبال ليس لها كما قلنا علاقة بتوازن الأرض. الجبال هي فقط لأجل هي خزانات مياه غالبا، فقال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. نعطي فكرة عن كيفية نصب الجبال. نلاحظ في هذا الشكل أن الحمم الداخلية تحت سطح الأرض كيف تدفع القشر الأرضي نحو الأعلى، فيصبح هنالك مرتفع، هذا نسميه الجبل. إذن لاحظنا أن الأرض أو المنطقة هذه من الأرض بكامل وزنها ودون أي ثقل إضافي قد ارتفعت فنصب الجبل. هذه إحدى الطرق التي تنصب بها الجبال وليس تلقى، إذن عن طريق الحمم الداخلية. هذه طريقة أخرى مشهورة جدا في العالم عن طريق البراكين. هنا الحمم البركانية تصل إلى سطح الأرض ثم يقوم الغلاف الجوي بتبريد هذه الحمم فتشكل لدينا جبلا. إذن وسيلة أولى ووسيلة ثانية لعملية نصب الجبال وليس وضعها كثقل إضافي. الطريقة الثالثة هي طريق انضغاط الأرض على شكل صفائح فيتشكل لدينا الجبال أو يتشكل لدينا المرتفعات، وهذا يسبب لدينا الهزات الأرضية عن طريق انزياح الصفائح. إذن أكثر الحركات التي تشكل الجبال هي حركة انزياح الصفائح للقشرة الأرضية على بعضها، ومعظم الجبال قد تشكلت بهذه الطريقة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول، إذا دققنا كثيرا في هذه الآيات نجد: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها، في من؟ في الرواسي. فالجبال ليس فيها فجاجا سبلا. فجاجا سبلا أي طرقا ممهدة، والطرق الممهدة لا تكون في الجبال، تكون في الرواسي أي في القارات. فالآية رقم 21 من سورة الأنبياء إذا دققنا فيها مليا سنلاحظ: وجعلنا في الأرض رواسي، قلنا أنها القارات وليست الجبال، أن تميد بهم لأنها توازن الأرض، وجعلنا فيها أي في هذه الرواسي فجاجا سبلا، فجاجا ممهدة، والسبل هي الطرق. الآية الثانية من سورة نوح: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا ممهدة. فبالمقارنة أيضا بطريقة الاستنباط بين سورة الأنبياء وسورة نوح نلاحظ بشكل واضح أن الرواسي هي القارات، لأن السبل الفجاج لا تكون إلا ضمن المناطق الممهدة وغالبا ضمن السهول، أما داخل الجبال فهي تكون عبارة عن منحنيات ضخمة وعمليا تكون صعبة. وأخرجت الأرض أثقالها. هل الجبال أو حتى القارات هي ثقل الأرض؟ في الواقع وزن الأرض تقريبا بفرض أنها متجانسة، رقم عجيب، هو 6 وأمامه 24 صفرا من الكيلوغرامات، تقريبا إذا فرضنا أنها الأرض كتلة متجانسة. فهذا الكم الهائل من الأطنان أو من الكيلوغرامات، 6 وأمامها 24 صفرا، فماذا تشكل الجبال التي هي عبارة عن ندب صغيرة من هذا الوزن الهائل؟ في الواقع أخرجت الأرض أثقالها ليس الجبال حتى وليست القارات. نلاحظ أن القارات هي هذه القشرة السوداء على يمين الصورة نحو الأعلى، فالقارات كلها عبارة عن قشرة رقيقة جدا مثل قشرة البصل، لكن الثقل الأساسي للأرض هو الكمية الهائلة من الحديد والنيقل الموجودة في لب الأرض. فإذا يوم القيامة أخرجت الأرض أثقالها لن تعود الأرض كروية، ستكون الأرض مسطحة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا الأرض مدت وإذا الأرض سطحت. فالجبال ليس لها أي علاقة في تحويل الأرض إلى أرض مسطحة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إذا حصل هذا العمل الفيزيائي قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. والجبال ستكون كثيبا مهيلة، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، كثبان رملية تزروها الرياح. إذن الجبال في هذه الحلقة لاحظنا أنها ليست القضية الكبرى التي يركز عليها القرآن، لكن بعض الناس قالوا أنها هي الأوتاد وهي التي تثبت الأرض، يعني وعملوا ضجة كبرى. الموضوع معاكس تماما، فالجبال هي أصلا ليست أكثر من عبارة عن أرض ارتفعت ولا تشكل أي ثقل إضافي تقوم بعملية تثبيت الغلاف الجوي. أما يوم القيامة فسوف تصبح هباء منثورا. لماذا ستصبح هباء منثورا؟ يكفي أن يحصل خلل في غلافنا الجوي لكي تنسف الجبال. لذلك عندنا آية تقول: ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لكن إذا نسفت الجبال هل الأرض لا تكون متوازنة؟ ستبقى الأرض وسيبقى عليها بشر في حال قيام الساعة، وحتى يوم القيامة حينما تكون الجبال كثيبا مهيلة. إذن ليست هي القضية الرئيسية. في سورة الطور الآية رقم 9 نجد: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. إذن متى ما اقترب الغلاف الشمس من غلافنا الجوي وأصبحت السماء عبارة عن لهيب ناري فورا تسير الجبال سيرا. إذا الشمس كورت وإذا الجبال سيرت، إذن في حال انفجار الشمس سوف تسير الجبال وتنصهر. وفي صورة المعارج الآية رقم 8: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن مثل الصوف المنفوش، كالعهن المنفوش. إذن الجبال سيداتنا وساداتنا هي فقط عبارة عن أوتاد صغيرة، الغاية الرئيسية منها هي تثبيت الغلاف الجوي. سبحانك اللهم وبحمدك، لو أنزلت هذا القرآن على جبل لكان خاشعا متصدعا من خشيتك، لكنك أنزلت القرآن على حبيبك فبقي صامدا وتحمل هذا القرآن. نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على خير مخلوقاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.